بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى ناس السراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى ناس السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس السيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم 5 من شهر رجب 436 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا إخواني أحبة نتحدث عن العبر المأخوذة من غزوات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من غزوة بدر إلى غزوة الفتح. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن الحكم من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفكرة الجهاد في الإسلام، وكيف أن الهدف من الجهاد ليس هو قتل الناس ولا الاستحواذ على أراضيهم وممتلكاتهم ولا إذلالهم، بل الهدف منه هو كسر الحواجز التي تقف بين الناس وبين الدعوة في الله سبحانه وتعالى. بمعنى أنه من غير جهاد يسهل على أمم الأرض أن تشوه الإسلام والمسلمين، فيكون ذلك التشويه سببا في عدم دخول الناس في الإسلام، أن يأخذون صورة قبيحة عن المسلمين فلا يدخلون في الدين، ويعتبرونه مجرد سفك الدماء ومجرد إرهاب الناس، ويعتبرونه دينا لا خير فيه. ولذلك لما حصلت الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبين المشركين بعد صلح الحديبية، رأينا كيف بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وبعد أن كانوا 1400 في الحديبية بعد سنتين أصبحوا 10,000 في فتح مكة. فهذا من المسائل التي تحدثنا عنها في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى جملة من الفوائد الجليلة المستنبطة من هذه الفترة وهذه الأحداث العظيمة، وقال إنه لولا ضيق وقته ومرضه الذي حقيقة بعد أن أنهى هذا الكتاب توفي منه، لولا ذلك لاستفاض في ذكر فوائد كل غزوة على حدة. وقال لعل الله عز وجل إن شافاني وعافاني أن أعود إلى ذلك، لكن سبحان الله لم يكتب له ذلك واكتفى بما في هذه الرسالة المباركة. هناك علماء معاصرون تحدثوا عن كل غزوة على حدة، وصنفوا كتبا في نفس موضوع فتح السيرة، وقد أطالوا في ذكر كل غزوة من الغزوات وفوائدها، وهناك من استفاض وهناك من اختصر، والأمر يعني يدور بين ذلك. ونحن في هذه المجالس ليس من هدفنا أن نطيل ونستطيل لا في الأحداث ولا في العبر، لأنه درس أولي في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم والفوائد المستنبطة هنا، ولذلك اخترنا هذا المختصر. فنحن سنمضي مع المصنف رحمه الله فيما ذكره في هذه الأمور. من الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في فوائد هذه الفترة أن الهدف الذي شرع من أجله أو بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم به القتال والجهاد لم يكن هو قطع الطريق وسفك الدماء، ولذلك كانت هناك 7 غزوات قبل غزوة بدر لم يشترك فيها إلا المهاجرون. معلومكم أن أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لواء لحمزة بن عبد المطلب، وقيل لعبيدة بن الحارث بن عمه صلى الله عليه وسلم، عبيدة بن الحارث قيل هذا وقيل ذاك. فهذا اللواء الذي عقده كانت المهاجرون الذين أخذت ديارهم وأموالهم وطردوا من بلادهم يريدون أن يسترجعوا بعض أملاكهم، وذلك من حقهم، فإنهم يعني أخذت أموالهم، أخذت ديارهم، منعوا. وتعلمون أن صهيبا رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء ليهاجر أمسكت قريش وحاصروه وهددوه بالقتل، فقال لهم إن شئتم أعطيتكم كل مالي، قال جئت نصرتلوك لا قيمة لك ولم وجمعت المال وأصبحت ذا شأن، فقال إن شئتم خذوا المال كله وتركوني، فأخذوا المال وتركوه. لما رأى الحديث صلى الله عليه وسلم قال له كلمته الشهيرة: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. وكان صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه يكنى بأبي يحيى. إذن هذه الغزوات والسرايا التي كانت قبل غزوة بدر لم يشارك فيها الأمطار، إنما شارك فيها المهاجرون أخذا بالثأر، ولم يخرج الأنصار إلا في حادثة بدر التي لم يكن في الحسبان أن تكون معركة فاصلة فرقانا بين الحق والباطل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج بدأ يستشير الصحابة ويقول لهم: أشيروا علي، أشيروا علي. فتكلم المقداد معهم، وتكلم أبو بكر، وتكلم بعض المهاجرين، وهو لا زال يقول أشير عليه. فعندئذ فهم الأنصار مقصده الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: كأنك تعنينا يا رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، سر بنا حيثما شئت، فوالله لو خطت بنا هذا البحر لخدناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماز لسرنا معك، وستجدنا وإنا والله لصدق في الحرب، صدق في القتال، إلى آخره. عندئذ تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. واستبوا في ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه خشي أن يظن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يعني الأنصار، أن البيعة إنما كانت نصرته صلى الله عليه وسلم في المدينة دون غيرها، أنهم اتفقوا أنهم سينصرونه إذا قدم عليهم، فخشي أن يفهموا من ذلك أنهم لن ينصروا إلا داخل حدود مدينتهم، أما إذا خرجوا منها فليسوا ملزومين بالنصر. لكن الصحابة رضي الله عنهم الأنصار يعني خالط الإيمان بشاشة قلوبهم، ففهموا أن الأمر دين، وأنهم أصبحوا جندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يناصرونه أينما كان وحيثما حل وارتحل صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا من هذا نفهم أن الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من بدر إلى الخندق كانت دفاعية، كانت في هذه الحالة دفاعية. نعم هاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وعقد هدنات مع غير قريش، ولذلك أغلب المعارك لم تكن مع غير قريش، لكن قريشا بحكم علاقاتها وسطوتها وقوتها في الجزيرة العربية، وبحكم أن العرب كانوا يرونهم حماة البيت ويرونهم هم أئمة البلد الحرام، كانوا يقتدون بهم، فلذلك كانت قريش تستفيد منهم في حروبها وتجيشهم معها في قتالها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد هدنات مع العديد من القبائل، ووجه وجهته لقريش دون غيرها في البداية، واضح يا إخواني؟ ولم يهاجم القبائل إلا إذا كانت تعد العدة لمهاجمته أو شاركت في الهجوم وتعدت على المسلمين، شاركت في الهجوم وتعدت على المسلمين. فإذا الجهاد الأول بهذا الشكل كان دفاعيا، لكن بعد الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم كلمته الشهيرة: اليوم الآن نغزوهم ولا يغزونهم. عندئذ بدأ هو صلى الله عليه وسلم يغزوهم ولم يعودوا يغزونه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أخذ زمام المبادرة. ومن هنا نفهم مسألة أخرى، وهي الرد على كثير من المسلمين الذين دخلهم الالتزام النفسي وبدأوا ينكرون أن يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل جهادا هجوميا وهو الذي يسميه فقهاء جهاد الطلب لنشر التوحيد ونشر الإسلام. والحق كما يقول الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله إن شئنا أن نقول إنه كان جهاد دفاعيا فهو كذلك ولكن دفاعا عن الإسلام والدين ليس دفاعا عن قطعة الأرض. فعندئذ هجم المسلمون دفاعا عن الدين ونشرا له. وقد تحدثت في المجلس الماضي عن هذه الفكرة وهي أن كل نظام عالمي ينشر فكرته ولو بحد السيف. وأنتم ترون اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم أن الدول العظمى لا تتردد في استخدام السلاح لنشر فكرتها سواء كان اسمها ديمقراطية أم اشتراكية أم شيوعية أم نظاما قيصريا كما كان الرومان قديما أما إلى ذلك، إلا أن الخلاف بينهم وبين الإسلام أنهم كانوا يهاجمون من أجل أخذ أملاك الناس وخراسهم وإذلالهم من أجل إذلالهم، وأما المسلمون فكانوا يجاهدون من أجل نشر كلمة التوحيد وإخراج الناس من الظلمات الأمنية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس تأتون به في الصلاة الأغلال وتدخلونهم الجنة. من الفوائد المستنبطة من هذه الفترة أن النصر لا يكون بعدد ولا عدة ولا كثرة جيوش. وانظروا إلى معارك الإسلام منذ بدر إلى ما بعدها إلى المعارك التي انتصر فيها المسلمون في التاريخ، فقد كان الغالب أن المسلمين كانوا قلة المستضعفين ولكن نصرهم الله سبحانه وتعالى بقوة إيمانهم. انظر إلى الكلمة العظيمة التي ذكرها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه للصحابة في غزوة مؤتة لما وصلوا إلى قرب مؤتة وعسكروا بجيوشهم اكتشفوا أنهم كانوا 3000 وأن جيش الرومان كم 200,000، 100 من المتبصرة العرب و100 من الرومان. فقالوا لا نطلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن رواحة وقال إن الذي تفرون منه هو الذي جئتم تطلبونه وهو الشهادة، وإنا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة إنما نقاتلهم بإيمان وقرار القلوب. وليس معنى هذا أن لا يأخذ المسلمون عدتهم، وليس معنى هذا أن النصر يتنزل هكذا من السماء على الكسالى والذين ينتظرون النصر من غير إعداد. لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدة وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من لا تعلمونهم الله يعلم. فأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ العدة، لكن بعد ذلك إذا أشهدت نفسك وأخذت العدة واستعددت للقتال ثم بعد ذلك دخلت المعركة وجدت عدوا أقوى منك، في الغالب أن الله سبحانه وتعالى كان ينصر المسلمين. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يهزم 12,000 من قلة، يعني سيهزمون من ماذا؟ من شيء آخر، من قلة إيمانهم، من ضعفهم، من تشتتهم وتفرقهم، من أي شيء آخر. أما القلة فليست هي العذر في الهزيمة. ولذلك كان في أول الإسلام لا يزيد الفرار بتاتا، ثم علم الله أن فينا ضعفا وقال الآن علم الله أن فيكم ضعفا فخفف ذلك الخطر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ثم فجعل الحكم الشرعي هو أنه إذا كان المقال ضعفنا عندئذ يجوز الانتحال أو الانتحال من أرض المعركة. أما قبل ذلك فلم يكن يجوز بحال من الأحوال يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قال سبحانه وتعالى انظر 20 صابرون. وهذا الذي حدث أن 3,000 استطاعت أن تهزم 200,000. قد يقول بعض الناس إنهم لم يهزموا، بلى هو هذه هي هزيمة، فإنهم انحازوا وانحاز المسلمون ولم يتبعوهم. أليست هذه هزيمة أن تكون في أرضك؟ المعركة كانت في أرض الروم، يعني في بلادهم التي يحتلونها، وكان المسلمون هم المهاجمين، والرومان لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا مع 3000. والعجيب أنه لم يقتل من المسلمين إلا حوالي 17 مجاهدا، والرومان قتل منهم عدد عظيم. فهذا حقيقة من الأمور العجيبة في غزوة مؤتة. فإذا بماذا يقاتل المسلمون؟ بل حتى المعارك التي حصل فيها انتكاسة للمسلمين كانوا في يعني كأحد وكحنين التي سنذكرها إن شاء الله في موضعها، لم تكن الانتكاسة بسبب ضعف المجاهدين الصحابة رضي الله عنهم، ولم تكن بسبب قلة عدادهم، بل قد انتصروا في أولها، في أول معركة انتصروا. إنما كان السبب هو أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وعصوا أميرهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الهزيمة على بعضهم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من كبار الصحابة لم ينهزم فقط، لكن هذه الانتكاسة وتخلق الجيش وقتل الخيار الناس هذه تسمى انتكاسة. وأنا حقيقة من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصحابة قد انهزموا في بدر وحنين فقد خالف الواقع، أن الهزيمة أن يتشتت الجيش ويسر ويقتل القادة أو يؤسر وتحتل هذه الهزيمة، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم ينهزموا قط، وثبتوا ثبوت الجبال الرواسي، وبقوا في أرض المعركة حتى انسحب أبو سفيان، ولما فكر في الرجوع لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم معه في حمراء الأسد. هذا دليل قاطع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزم قط في أحد، والصحابة انهزم بعضهم، وهزيمة البعض ليست دليل على هزيمة الكل، صحيح البعض هرب وفر، والبعض ترك السلاح لأنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، والبعض حار ولم يدري ما يفعل. لكن أن يقال إن المسلمين هزموا في أحد هذه مقولة غير صحيحة لزعام الأخوان. وكذلك حدث في حنين كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والصواب أن يقال إن المسلمين أصابتهم نكسة في أحد ونالهم يعني جراحات وأذى، وقتل خيارهم بسبب معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون إذن يدخلون المعارك وهم مؤمنون مصدقون لما عند الله سبحانه وتعالى، طامعون فيما عندهم من الخير، متشوقون لجنة عرضها السماوات والأرض وفيها ما على عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، متشوقون لرؤية الباري عز وجل، ولذلك أحدثوا البطولات العظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما المشركون فيقاتلون من أجل معاني فاسدة ومن أجل الدفاع عن سادتهم وكبرائهم، ومن أجل الدفاع عن أفكار بالية، متعصبين لما كان عليه الآباء والأجداد، مفتخرين بالباطل، طامعين في الدنيا. ولذلك نرى أن أبا جهل قال لهم إذا جئنا نذهب لبدر وننتصر عليهم ونجلس وتضرب القيام على رؤوسهم ونشرب الخمور، ويعلم العرب أننا سادة القوم. إذن كله فكر، يعني والذين خرجوا يعني هؤلاء خرجوا من ديارهم كبرا وبطرا ورئاء الناس، فكان مصيرهم أن هزمهم الله سبحانه وتعالى، حتى لو انتصروا في جولة من الجولات فلا يكون ذلك النصر إلا بسبب ضعف المسلمين الإيماني و تقصيرهم في أخذ العدة. من الفوائد المستنبطة في هذه الفترة هو أن على أمير الجيش أن لا يكره أصحابه على القتال إلا أن يكون لهم رغبة في ذلك. تذكرون أنه في سرية عبد الله بن جحش رضي الله تبارك وتعالى عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وقال له لا تفتحها إلا بعد يومين، فقال ثمن الطاعة. فبعد يومين فتحها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وإذا فيها إذا قرأت كتابي هذا تخير أصحابك من شاء منهم يتبعك ومن شاء ومن لم يرد ذلك فلا تلزم به. فكلهم قرروا أن يذهبوا معه. وكذلك في أحد وفي بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس. وكذلك في أحد استشارهم هل يخرج إلى العدو أم يبقى. وكذلك في جميع غزوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأمير ونعم الزعيم في كونه يتألف الناس ويستشيرهم حتى يأخذ بآرائهم وأفكارهم وحتى لا يلزمهم برأيه. وكان من الفوائد العظيمة أن المستشير لا يتحمل مسؤولية لوحده إنما تتحملها الجماعة. ذلك قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله بعد أن تأخذ آراءهم ويظهر لك الحق فيها والرأي الراجح فإذا توكل على الله واستعين بالله ثم امضي إلى شأنك. ولذلك مدح الله عز وجل المؤمنين فقال وأمر شورى بينهم. ولذلك كان الاستبداد من أقبح الأمور وكان الأمير المستبد من أقبح الناس وأكثرهم فشلا. وهذا الاستبداد يجعل الجيش يتفلت من أميره ويبغضه ثم عند القتال يضعف رغبته في القتال وقد تحدث الانشقاقات والتفرقات وما إلى ذلك. وهذا حدث كثيرا في التاريخ تجد أن الأمير المستبد الطاغية لا ينشط الناس للجهاد والقتال معه بل يتركونه أحوج ما يكون إليه. لما؟ لأن ارتداد وخاصة إذا فشل مسؤولية الفشل لوحده والناس تلزمه بذلك وتقول له قد نصحناك ووقفنا ما قلت فألزمتنا به فأنت تتحمل المسؤولية. لكن إذا كان رأيه جماعيا بعد أخذ الاستشارة فالكل يتحمل مسؤولية ما حدث. واضح إخواني؟ من الأمور الهامة التي تستنبط من غزوة بدر أخذ الحيطة في عدم إهدار أرواح المجاهدين وأمرائهم. فمن أكبر الأخطاء يستهين الناس بأرواح أمرائهم ويقول الأعمار بيد الله. سبحان الله الأعمار بيد الله بأسبابها. ولذلك أمرنا عندما نجاهد أن نأخذ العدة ونحتمي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين في غزوة بدر ظاهر بين درعين يعني لبس الدرعين يعني بطن وظهر ولبس الخوذة واللأمة ولبس لباس الحرب. لذلك من الأخطاء أن يفرط الناس بهذه الأمور. ومن الأخطاء أن يمشي الإنسان حافرا ويقول أنا مسبر نفسي في سبيل الله لأن هذا الروح التي تحملها بين جنبيك للمسلمين حاجة بها. ولأن القائد المحنك الرباني هو عملة صعبة فإذا ضاع كم من جيش تفرق بضياع قائده الملهم الرباني وكم من قضية ومعضلة لم يجد المسلمون حلها بسبب مقتل عالم رباني نذر نفسه لقضاء المسلمين ففرط فيه أو بحياته فاحتاج المسلمون إليه لكنهم افتقدوه. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فلذلك من أهم الأمور النبي صلى الله عليه وسلم صنع له عريش في غزوة بدر وكان من هدف هذا العريش كما قال له الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله تمكث في هذا العريش إن كان النصر لم يكن ها أنت ذا معنا وإن كانت الأخرى أمكنك أن تنسحب. فلذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العريش وكان يصلي ويتعبد الله سبحانه ويدعو الله سبحانه وتعالى دعاء كبيرا حتى ينصر الله جبريل، وليس معنى هذا أنه لم يشارك، بل قد شارك. وفي هذه مسألة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس ينظر ثم يتكئ جانبا ويترك الناس يفعلون ما شاء، بل كان يخوض مرة الحرب. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيد واشتدت الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حمي الوطيد واشتدت الحرب وأصبح الأمر صعبا احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون صلوات ربي وسلامه أقرب الناس إلى العالم. وقد يقول بعض الناس: يا سبحان، أنت الآن قلت على الناس على المسلمين أن يحموا أمراءهم وعلماءهم وهذا حتى لا يهلكوا، ثم الآن تقول إن على الأمراء والعلماء أن يكونوا في مقدمة الصفوف، وكيف هذا؟ أي هذا لا يعني أن يفرق، يعني أن يفرق الآن القادة في أخذ الأمن لأنفسهم وضبط أمورهم، هذا لا يعني هذا، وهذا يعني لا تناقض بين الأمرين. ولا شك أن القائد إذا كان صلبا شديدا فإنه يقوي من هزائم جيشه، أما إذا كان خائرا ويبحث عن ملذاته ويتركهم يموتون هم ويتقدمون الصفوف فإنه يعني يبغضون ويشعرون أنه لا يبالي بهم. وهنا أيضا مسألة أخرى يا إخواني، أن على مسؤولية القائد المسلم أن يحمي أرواح جنوده، لا أن يفرط فيها ويتركهم يهلكون ويموتون، بل عليه أن يبحث عن الخطط السليمة التي تقلل من خسائرهم. ولذلك كانت الحرب خدعة، ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدعة، وكان يوري إذا أراد يعني قصد مكانا ورى بغيره حتى يخدع أعداء الله عز وجل ويحمي جنوده ويحمي أرواحهم. فإذا ليس المقصود أن تضيع الأرواح، ليس المقصود أن تذهب أرواح المسلمين هجرا. ولا يناقض هذا أن يكون في أن يكون المسلمون شجعانا عند اللقاء مسترسلين في القتال، فلا ينزع حذره من القدر، لكن هذا الإنسان يأخذ حذره. و الله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الجليل: قال خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثلاثين وانفروا جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة تؤمن معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سلموا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأفئدتكم فينيلون عليكم ليلة واحدة. ولذلك أيضا شرعت صلاة الخوف، صلاة الخوف شرعها الله سبحانه وتعالى من أجل هذا، من أجل حماية الجيش من أن يفتك به الأعداء وهم يصلون، فإن أعداء الله عز وجل يستغلون الفرص كي ينتهزوا الغرة من المسلمين فيميلون عليه بأسيافهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة. وبعد هذا كله، فإذا شحت الأسلحة مع أخذ الاحتياطات والعزم والقوة الإيمان واتحاد الصفوف فعندئذ تنزل الرحمة. وقد نزلت الملائكة على المسلمين في بدر وهم أذلة قلة، ونزلت عليهم في أحد أولا، بل وكانوا موعودين بأن ينزل عليهم أضعاف أضعاف. فلما عصوا الله سبحانه وتعالى لم يحدث من ذلك شيء. ونزلت في حنين، ونزلت الملائكة على المسلمين في معارك أخرى، ورأى المسلمون من الكرامات ما زادهم إيمانا وتصديقا وثباتا على الطريق الذي هم فيه، ورأوا من البركات والكرامات ما يذهل العقول، وذلك في زمن الصحابة ومن بعد الصحابة. فإن الذين جاءوا بعد الصحابة ورثوا طريقتهم وهديهم كما أنهم ورثوا البركات والكرامات التي كانت لهم. والكرامات التي حدثت في أمة الإسلام بعد عصر الصحابة أكثر منها في زمن الصحابة، لأن الصحابة كان إيمانهم ورؤيتهم الحبيب صلى الله عليه وسلم تكفيهم. أما الذين جاءوا فاحتاجوا لتلك المقويات واحتاجوا لتلك الأمور التي تدعمهم وتزيدهم إيمانا. فلذلك كثرت الكرامات في المسلمين الخلف أكثر من السلف، يعني الخلف الذين كانوا على هدي السلف الذين والسابقون الأول المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان، هؤلاء الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه جميعا، رضي الله عنهم جميعا. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومعنى قول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من المسائل الهامة العجيبة التي نجدها في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هي الحرص على هداية الخلق جميعا بما فيهم الأعداء. تذكرون أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما شجوا وأهانوا وآذوه بأنه مصاص الطائر، أرسل الله عز وجل ملك الجبال فقال له: يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرني بما شئت، إن الله قد بعثني إليك، فمرني بما شئت، فإن شئت أطلقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الشهيرة: لا، بل أسأل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به. وكذلك فعل صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه قبل الفداء ومال إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يميل إلى قول عمر رضي الله عنه الذي كان من رأيه أن يأخذ كل مسلم قريبه المشرك ويضرب عنقه. قال: حتى يعلم الكفار أنه ليس في قلبنا حنان على أعداء الله عز وجل. فما رحمه صلى الله عليه وسلم إلى قول عمر وإلى قول أبي بكر رضي الله عنه، وقبل الفداء وأعتق أولئك القوم وأطلق سراحهم. وكان من ضمن عمه العباس رضي الله عنه فأخذ منه الفداء، فعاتبه الله سبحانه وتعالى ذلك. ما كان نبيا يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض دون عرض الدنيا والله يريد الآخر. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تأكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذه الآية سورة التوبة، دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فقال: يا رسول الله، ما بالكم تبكون؟ إن كان أمرا يبكي بقيت معكم، وإن كان الآخر تبكين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد عرض علي عذابكم أقرب من هذه، وحمل شيئا بجواره أكل من الأرض. فقال: والله لو نزع عذاب لم ينجوهم إلا عمر. القضية عظيمة حقيقة. فالناس تعجبوا من هذا الحديث. فأما ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فقال: إن الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله كان هو الحق، وهو الشرع الذي ما زال إلى يومنا هذا، يعني ما زال إلى يومنا هذا وإلى أبد إلى يوم القيامة، هذا هو الشرع الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الشرع، هو الذي تقرر. فإما من بعد وإما بلا، حتى فضاء الحرب أنزار هذا موجود في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في القتال. فإذا على ما عاتب الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم، عاتبه لينفت الانتباه سبحانه وتعالى إلى مسألة أعظم، وهي أن نصرة التوحيد ونصرة كلمة الله وجع وترسيخ الهيبة في قلوب أعداء الإسلام في أول بدء الإسلام أولى من أي شيء آخر. ولماذا بقي الشرع هو الشرع؟ لأنه هو الأنفع للناس، ولأن المسألة في آخر أمر اجتهادية، فإما منًا بعد وإما فداء فتقضى حرب أو زارة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق، فإما منًا بعد وإما فداء فتقضى حرب أو زارة. أشد الوثاق فإما منًا بعد وإما فداء فتقضى حرب أو زارة. وهنا تساءل المصنف رحمه الله عن سر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء، وكيف أن هذا هو الذي أصبحه الشرع ولم يأخذ بالقول الآخر. وقال إن السر في ذلك فيما يظهر له أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الأسرى ممن ناصر الدعوة من بدئها. أتذكرون أنه كان في بيعة العقبة وجلس له ليستنفق وقال لهم لا تذهبوا به إن لم تكونوا سبنصورا، فإنه في منعة من أمره، نحن أهله وعشيرته ونحن نمنعه صلى الله عليه وسلم. وكان العباس رضي الله عنه قلبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم لم يكونوا يريدون الخروج بل أكرهوا على الخروج في غزوة بدر. فإذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فسيقتل من يبطل الإيمان، وإن كان هو لم يشعر بذلك. بعض الروايات قال إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني مؤمن، فقال له لو كنت مؤمن سينفعك لكن ظاهرك كان عليه. ولو استثناه من الباقين لقال الناس سبحان الله يستثني أهله دون بقيته، وقد قيل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر نهى عن قتل العباس، نهى الصحابة عن قتل العباس. فقامت الحمية في قلب من؟ في قلب أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة. أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة كان من أوائل من أسلم، وأبوه كان من زعماء المشركين. تذكرون عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة وشيبة، هؤلاء كان من زعماء المشركين من بني عبد الشمس. فلما بلغ أبا حذيفة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف يقتل آباؤنا وأعمامنا ثم لأنه عمه لا يقتل والله لا نقتله؟ في اعتراضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله لأن أباه قد قتل أمامه وعمه قد قتل أمامه، فيعني أخذته الحمية. يعني ينبغي على الإنسان أن لا يعني ينبغي على المرء أن لا يتصور أن الصحابة كائنات ليست بشرية، كائنات غير بشرية، وهم بشر تأخذوا الحمية وبعد ذلك تاب إلى الله واستغفر وأنام مما قال. لكن انظر يعني هذا إيمانه غلبه فرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطور الأمر إلى أن الأسرى قتل الذين ليسوا من عائلته وترك الذين من عائلته لقال الناس ما قالوا، وقالوا هذا يعني يحابي أهله وحاشاه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن نحن قلنا إن العباس وبعض من معه من بني هاشم كانوا يميلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والميل قد يكون ميلا في أجل النسب وما إلى ذلك، وهذا يساعد حتى على الإيمان. فمن عادة الناس أن يميلوا إلى أهلهم وعشيرتهم حتى في الإيمان والكفر وما إلى ذلك. واضح يا إخواني؟ يعني هذه فكرة الشيخ. قال فلما أخذ الفداء عما يعني كان أصبح قانون عاما على الجميع، يعني وكان في خير أن أغلبهم أسلم بعد ذلك وتاب الله عز وجل عليه. فكان حقيقة من الناحية القدرية فيه خير عظيم، كان فيه خير عظيم من الناحية القدرية. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب كم مرة بالوقت؟ هنا من المسائل العظيمة التي على المسلمين أن ينتبهوا لها، وهي أن مخالفة أمر القائد التقي المحنك، كما حددنا بهذا، قاوة للجيش كله. ما من جيش يطيع قائده ويلتزم أوامره، حتى حقيقة يعني من غير أن نحددها بالقائد متقي لله محنك، مجرد أن نقول إنه قائد وجيشه يلتزم بأوامره فهو جيش منصور. وما من جيش يخالف جنوده قائدهم ويكثرون النزاع فيما بينهم إلا كان مصيره إلى الهلاك والبوار. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا أمر عام في كل من خالف أميره، ولذلك رأينا في أي معركة من المعارك حينما يخالف الجنود أمر قائدهم تصيبهم الهزيمة والانتكاس. ولذلك نرى أن الناس إذا خالفوا قادتهم وأمراءهم وعلماءهم واستمد صغارهم بالرأي وظنوا أنهم على هدى وعلى الحق، عندئذ يحصل الضلال المبين وتحصل الخسائر المتتالية، والخاسر في هذا كله يكون هم المسلمون. الخاسر في هذا كله هم المسلمون. لماذا؟ لأن الجيش عند افتراقه يحدث فيه الخلل، وعند افتراقه تضعف شوكته. لاحظوا في قتال علي رضي الله عنه مع معاوية، كان الحق مع علي رضي الله عنه، لكن جنده كان كثير الاختلاف عليه، ثم انشق منهم الخوارج فقاتله الخوارج، ثم حدث فضعف أمره كثيرا بخلاف معاوية، لم يكن الحق معه، لكن جنده كانوا يطيعونه بكل شدة وفادة، وكان راضيا عنه وكانوا راضين عنه، ليس بكون الخلاف في وكان مقابل أكبر، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنازعوا بينكم، سلام أنا على الحق وهم الذين خالفوني. مجرد هذا النقاش، مجرد هذا النقاش يسلم. والصحابة لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، هل خالفهم جميعهم أم فقط أهل الجبل؟ إن خلافهم كان شؤما، وكطائفة من الناس أو يخالفوا دين شرع بالمعاصي فيكون شؤما على الجيش كله. ولذلك جعل النتمع كالسفينة، وهذه السفينة بعض الناس صعدوا في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في الأسفل لا يستقون حتى يأخذوا لها، فيطلبون منا دائما. لما قالوا لهم ذلك قالوا: نحن لماذا نطلب منهم؟ فالمسهم تقبر في مباشرة في صعدهم، لو تركوهم وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على الجيش يقودها قائدها. فإذا عصى بعض الجيش الإمام فيوشك أن تحل الهزيمة بالجميع، نسأل الله العافية. ويعني ما حدث في أحد دليل على ذلك. ويضاف إلى ذلك الطمع والجشع في أمر الدنيا من أعظم أسباب الهزيمة. ولذلك عمار في الغنيمة كان من أعظم أسباب، كانوا بعض الجيش ولم يكونوا كل الجيش، ولكن كما قال الله: يأتكم يريد الآخرة، فتحول النصر إلى هزيمة بعد أن كثر الذين حملوا اللواء على أمر الله في الدرس القادم. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.